شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا أول دروسنا بعد شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا في هذا الشهر الكريم المبارك. وكنا قد وصلنا في دروسنا في دروس الفقه، شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، كنا قد وصلنا إلى الحديث عن مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي الأمور التي إذا وقعت من الإنسان في أثناء الصلاة فعليه أن يخرج من صلاته، لأن صلاته قد بطلت، لأن صارت لا تبرأ بها ذمته ويلزمه قضاؤها. الشيء المبطل هو الذي تصبح به العبادة لا تبرأ بها ذمة الإنسان، يعني لا تكفي عن الصلاة المكتوبة التي كتبت عليه، تصبح هذه الصلاة غير مبرئة للذمة ويلزمه قضاؤها. طيب، قال المؤلف رحمه الله: تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية: أولا وثانيا الأكل والشرب عنها. مبطلات الصلاة، مبطل الأول والثاني، الأكل والشرب عمدا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. طيب، هنا الحديث عن مسألة الأكل والشرب في صلاة الفرض والأكل والشرب في صلاة النافلة. فبالنسبة للأكل والشرب في صلاة الفرض، فكما سمعنا أجمع العلماء على أن من تعمد الأكل أو الشرب في صلاة الفرض فإن ذلك يبطل صلاته ويجب عليه الإعادة. طيب، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صلاة الفرض؟ من أكل أو شرب ناسيا في صلاة الفرض، طبعا كيف يتصور يعني أن ينسى الإنسان؟ طبعا هو يعني من الصور التي قد تقع أن يكون في فمه شيء مثلا ويبتلعه، مثلا ربما دخل في الصلاة وفي فمه لقمة ولا شيء مثلا زاهلا أو ناسيا، وبعدين ابتلعها بعدما كبر تكبيرة الإحرام ونحو ذلك، أو يعني ربما كان الإنسان يعني ذهل ذهولا يعني كبيرا الناس، كان بجواره مثلا كأس ماء ولا حاجة سرح، يعني لو فرض أن حصل هذا التاهية، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة لا تبطل بذلك، إذا كان يعني إذا أكل أو شرب ناسيا، حتى لو كان في صلاة فرض، إذا أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا، برضو جاهلا يعني ربما يكون الإنسان جاهلا بالحكم، فيحصل منه يعني أكل أو شرب وهو جاهل بالحكم، فلا تبطل صلاته بذلك عند الشافعية والحنابلة. وحجة الشافعية والحنابلة في الحقيقة لهم حجة وجيهة، يعني إن كان لم يذكرها المؤلف هنا، وهي القياس على الصيام، يعني قالوا إن ترك الأكل والشرب هو ركن الصيام الأعظم، يعني أهم ركن في الصيام هو إيه؟ ترك الطعام والشراب، وإذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم فصومه صحيح، مع أنه قد أخل يعني بالإيه الركن الأساسي في الصيام. فقالوا يعني باب أولى إيه الصلاة، أن ترك الأكل والشرب يعني ليس هو الركن الأساسي يعني في الصلاة، فأمره يكون إيه أهون مما لو أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. فعلى كل حال يعني عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة لا تبطل بالأكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا، وكذلك لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه، يعني هذا في حالة بصر النسي النسيان والجهل. في حالة التعمد قالوا حتى لو تعمد ايه ابتلاع شيء يسير كان بين الاسنان دون الحمصة، يعني حاجة أقل من الحمصة كانت في أسنانه حتى لو تعمدها لا تبطل صلاته، يعني بقايا أكل أو شيء بين الأسنان لو تعمد ابتلاعها لا تبطل صلاته، وكذلك لو نسي فأكل أو شرب بغض النظر عن مقدار الأكل أو الشرب لا تبطل صلاته إذا كان نسيا أو جاهلا. طيب أما في صلاة التطوع فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة التطوع أيضا إذا تعمد فيها الأكل أو الشرب بطلت كصلاة الفريضة النافلة مثل الفريضة، هذا مذهب جمهور العلماء، ولكن يعني شذ في ذلك بعض السلف، يعني نقل عنه الترخيص في الشرب يعني في التطوع، فجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع، اعتبر ذلك يعني مثل الحركة اليسيرة أو شيء، فيعني عفوا عن ذلك، لكن كما ذكرنا الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه لا يجوز تعمد الأكل ولا الشرب في صلاة التطوع وأن ذلك يبطل الصلاة. طيب المبطل الثالث من مبطلات الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، تعمد الكلام في غير مصلحة الصلاة بكلام أجنبي عن الصلاة، يعني شيء غير الكلام المشروع في الصلاة الذي هو قراءة الفاتحة وتلاوة القرآن والأذكار المشروع في الصلاة، فلو أن إنسانا تكلم بكلام يعني غير الكلام المشروع في الصلاة عامدا فإن ذلك مما يبطل صلاته. طيب مما ورد في هذا من الأدلة ما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة يعني إمام أحمد وبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ففي هذا الحديث بيان أن الكلام كان مأذونا فيه في أول الأمر في أول الإسلام، كان مسموحا للرجل أن يكلم صاحبه يعني إلى جنبه في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وأنزل الله سبحانه وقوموا لله قانتين، من معاني قانتين يعني خاشعين أو ساكنين لا تتحركون ولا تتكلمون. فلما نزلت الآية الكريمة وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني يرد علينا باللسان يقولون السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام ورحمة الله وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فلما رجعنا من عند النجاشي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من المهاجرين إلى الحبشة، فلما رجع من عند النجاشي من الهجرة إلى الحبشة لما رجعوا كان هذا الحكم قد نسخ اللي هو الترخيص في الكلام في الصلاة كان قد نسخ، قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا يعني لما يشغل عن الكلام ويمنع من الكلام، رواه البخاري ومسلم. في بعض روايات الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني رجع من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام فخاف أن يكون يعني أحدث أمرا أو بلغ عنه شيء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فأغضبه بحيث أنه لم يرد السلام، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لم يمنعه من رد السلام إلا أنه قد نهي عن الكلام في الصلاة. طيب إذن هذه الأحاديث تفيد النهي عن الكلام في الصلاة وأنه لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يتكلم في صلاته غير طبعا من الكلام المأذون فيه اللي هو تلاوة القرآن والأذكار والدعاء. طيب إذن ما حكم من تكلم جاهلا أو ناسيا إذا تكلم الإنسان جهلا أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام أو ناسيا، وربما يحصل الجهل كما سيأتي في الحديث بأن يجهل الإنسان أنه لا يزال في صلاة، يعني لو أن الإنسان سلم من صلاته أو خرج منها قبل اكتمالها فهو شرعا لا يزال في صلاة، الصلاة لم تنتهي بعد. فلو حصل منه كلام وهو يظن أن الصلاة انتهت ثم إيه انتبه إلى أن صلاته بقي فيها ركعة أو ركعتان أو كذا، فهذا أيضا يعتبر قد تكلم نسيا أو جاهلا. فإذا تكلم الإنسان جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة، صلاته صحيحة. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. وكان معاوية بن الحكم لا يعلم أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة، يعني كان لا يزال على الرخصة الأولى أن الكلام مسموح به في الصلاة. فعطس رجل من القوم في أثناء الصلاة فقال معاوية بن الحكم السلمي قال يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، الناس جعلوا ينكرون إليه يعني ينكرون عليه بأبصارهم، فقلت وثكل أماه لم يكتفي بتشبيه العطف بل زاد على هذا، قال فقلت وثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، جعلوا إيه يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني وجدتهم يريدون تسكيتي فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يقول فلأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني فداه أبي وفداه أمي، أفديه بأبي وأفديه بأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، كهرني يعني نهرني أو عبس في وجهي، فقال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فيقول فهذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه قد تكلم جاهلا بالحكم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لأنه كان يجهل أن الكلام محرم في الصلاة. قالوا أما عدم البطلان بكلام الناس، دليل الذي يدل أيضا على أن الإنسان لو تكلم بكلام الناس يعني جاهلا أو ناسيا أن صلاته لا تبطل، قال فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، يعني فسلم من ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم من ركعتين، وكانت صلاة ظهر أو عصر ناسية صلى الله عليه وسلم، وكان إيه كما مر بنا في دروس سجود الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة مغضبا، كان قد أغضبه الشيء ودخل في الصلاة مغضبا وسلم صلى الله عليه وسلم، وقام فاتكأ على المنبر أو اتكأ على خشبة معروضة في المسجد كما جاء في الحديث، وهاب القوم أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقام، وهاب القوم أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، وخرج في السرعان من المسجد، جماعة الذين يسرعون للخروج عقد التسليم مباشرة أسرعوا وخرجوا من المسجد، وكانت الصلاة ظهرا أو عصرا وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال فقال له ذو اليدين، رجل من الصحابة كان في يديه طول فلقب بذي اليدين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل شرع قصر الصلاة بحيث أن الرباعية تصبح ركعتين، أو أن ذلك حصل إيه سهوة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنس، لم تقصر ولم أنس، يعني لا قصر في الصلاة ولا أنا نسيت. فقال: بلى قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بلى قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. فهنا الشاهد إيه؟ يعني أن هذا الكلام وقع في أثناء الصلاة، يعتبر في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، الصلاة لا تزال متصلة لم تنتهي بعد، ووقع هذا الكلام والحوار بينه وبين ذي اليدين، بينه وبين الناس. وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحضار الذين خرجوا من المسجد فنودوا ورجعوا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سجد للسهو. فإذا الكلام إذا وقع في أثناء الصلاة سهوا أو نسيانا فإنه لا يبطل الصلاة، وإن كان عمدا أبطلها. قال: وجوز المالكية، وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح. يعني لو حصل أن أنسها الإمام في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن إرشاد الإمام يكون بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لو حصل أن الإمام زاد ركعة أو نسي ركعة، أو يعني أنقص ركوعا أو سجودا أو زاده أو شيء من هذا، فينبهه المأمومون بقول سبحان الله، والنساء ينبهن بالتصفيق، تصفيق إما ضرب إحدى اليدين بالأخرى أو ضرب اليدين على الفخذ مثلا هكذا، فهذا ينبه الإمام. طيب إذا لم ينتبه بذلك، هنا يعني بعض الفقهاء أجاز أن يتكلم ولو بكلام خارج يعني عن الأذكار المسموح بها في الصلاة من أجل تنبيه الإمام. وفريق آخر قال: بل اقتصر على التسبيح فقط، إن تنبه وإلا ينبهه بعد الصلاة، بس يتابع الإمام. إذا صار يعني الإمام نقص مثلا ركنا أو نقص ركعة أو شيء، ينبهه بعد الصلاة ويكمل النقص الذي حصل. لكن يقول يعني جوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة، مثل أن يقول له مثلا زدت ركعة، يعني مثلا استمر في زاد ركعة مثلا سبح له ولم ينتبه، فيقول له أحد زدت ركعة أو نقصت ركوعا أو ينقصك سجود أو شيء من هذا القبيل. قال: بشرط ألا يكثر عرفا، يعني ما تكلمش كلام زيادة عن الحاجة، من أصل الكلام محرم إلا بقدر الضرورة. فحاول يختصر يعني الموضوع في كلمتين أو ثلاث كلمات يعني تؤدي الغرض، يعني ما يظلش بقى يعني يكثر الكلام بدون داعي، لأن الأصل أن الكلام محرم إلا بالقدر الضروري. قال: بشرط ألا يكثر عرفا، يعني ألا يكون كثيرا في عرف الناس، وألا يفهم المقصود بالتسبيح، يعني لا يبادر إلى التلفظ بهذا إلا إذا سبح ولم ينتبه الإمام بالتسبيح. لكن إذا سبح وانتبه الإمام بالتسبيح خلاص، إذا لا داعي للكلام. قال: وقال الأوزاعي: من تكلم في صلاته عامدا بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. الإمام الأوزاعي فقيه يعني كبير من أتباع التابعين، كان إمام أهل الشام في زمانه، كان إمام الأوزاعي لأهل الشام كالإمام مالك لأهل الحجاز وكالليث بن سعد لأهل مصر، كان هؤلاء الأئمة يعني في زمانه، سفيان الثوري لأهل الكوفة، يعني هؤلاء كانوا أئمة زمانه. فالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قال: من تكلم في صلاته عامدا بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاة، مثل قول الإمام. وقال: في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، فقال رجل من ورائه: إنها العصر لم تبطل صلاته. رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، يعني حسب ان العصر ايه، ان صلاة جهرية يعني توهم انها المغرب والعشاء والعشاء سهوة، فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه انها العصر، انها العصر ايه، ينبهه يعني حتى يسكت يعني. فيقول الأوزاعي لم تبطل صلاته، لأنه كلام ايه يسير ولأجل ايه اصلاح الصلاة. طيب نأتي بعد ذلك إلى مبطل رابع من مبطلات الصلاة، قال العمل الكثير عمدا، العمل الكثير عمدا، أن يعمل أعمالا كثيرة عامدا. طيب ما هو الفرق بين القليل والكثير؟ قال اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، لأن هناك أعمالا عملها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، تقدم يعني في الحديث عما يباح في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في أثناء الصلاة، تقدم خطوات وفتح الباب لعائشة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة ويضعها إذا سجد ويحملها إذا قام، فحمل الطفل ووضعه ورفعه كل ذلك من الأعمال المسموح بها. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية مثلا في أثناء الصلاة، وقتل العقرب في أثناء الصلاة، وقتل الأسودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك في أثناء الصلاة. فإذا هذه أعمال مشروعة ومباحة في الصلاة، فإذا ما الفرق بين هذا العمل والعمل الذي لا يباح في الصلاة؟ قال اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل. هذا إيه رأي من الآراء، بعض العلماء قال إيه الكثير هو يعني ما يخيل للناظر، لو أن إنسانا مثلا رآه من بعيد يحسبه أنه ليس في صلاة، يعني عمل كثير لدرجة أنه لا يبدو عليه أنه في صلاة، لو دخل إنسان ورآه يعمل هذه الأعمال حسبه لا يصلي. والقليل هو إيه يعني العمل الذي يكون محافظا معه الإنسان على إيه هيئة الصلاة، بحيث لو رآه إنسان يعلم أن هذا الشخص يعني يصلي. طيب هذا رأي، ورأي آخر قال وقيل هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في صلاة، يعني الأولان قال إيه إذا كان يعني من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، الذي يراه من بعد يتيقن أنه ليس في الصلاة. الثاني يقول إيه ما يخيل للناظر، يعني ليس حتى لو لم يتيقن بس إيه يتوهم الناظر إليه سواء من بعد أو من قرب أنه ليس في صلاة. طيب قال وقال الإمام النووي رحمه الله إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. هذا هو الضابط. ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه، ثم اختار الإمام النووي الوجه الرابع وقال هو الصحيح المشهور، وهذا الرأي الذي صححه وقال هو الصحيح المشهور، وبه قطع المصنف والجمهور، المصنف اللي هو الشيرازي صاحب المتن الذي يشرحه الإمام النووي وجمهور العلماء اختاروا هذا الرأي، وهو أن الرجوع فيه إلى العادة، الرجوع فيه إلى العادة وعرف الناس، فلا يضر ما يعده الناس قليلا، لا يضر ما يعده الناس قليلا، كالإشارة برد السلام، يعني من الأعمال القليلة المسموح بها في الصلاة الإشارة برد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه بعدما نهي عن الكلام في الصلاة يرد إشارة بيده، يرفع كفه صلى الله عليه وسلم، يجعل بطن الكف إلى أسفل وظهره إلى أعلى ويرد إشارة بكفه. وقال وخلع النعل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله عندما كان بها قذر في الصلاة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وخلع الناس نعاله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. قال ورفع العمامة، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، يعني لبس ثوب ونزعه وخفيف يعني لا يحتاج إلى حركة كثيرة في لبسه، كما لو شعر مثلا ببرد في أثناء الصلاة فوضع شيئا عليه، أو شعر بحرف مثلا في أثناء الصلاة فنزع ثوبا كان يلبسه أو شيء من هذا. قال وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البساط في ثوبه وأشباه هذا، أن يبصق في ثوب أو في مديل أو شيء، ودفع المار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بدفع المار الذي يريد أن يمر بين الإبتان والسطرة. فقال إن هذه الأعمال هي من جنس العمل القليل. وفي الحقيقة يعني دائما يعني الأحسن في كل شيء لم يحدده الشرع، يعني مثلا هناك عمل كثير يبطل وعمل قليل لا يبطل، والشرع ليس فيه يعني قاعدة تفصل بين القليل والكثير. فالأصل في هذا أنه يرجع إلى العرف وإلى ما أشبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في الصلاة وأذن فيها، فإذا كل ما شابهها وكان في مثل درجتها في عرف الناس فهو يعني القليل المسموح به، والكثير هو ما كان في عرف الناس يعني أكثر من هذا الذي سمح به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم أخونا يسأل لو أن إنسانا يعني جاء على أنفه ذباب أو شيء أو بعوض واحتاج إلى أن يهشه يعني يبعده أو كذا، فهذا أيضا يعتبر من جنس العمل اليسير، أن يعني الشرع سمح بقتل الحية وسمح فنحو هذا يكون مسموحا به. يعني حتى يعني حتى لو كان سيستمر، لأنه يعني سيكون حركة ثم بعدها السكوت ثم حركة، يعني بين الحركة والحركة يكون هناك يعني بينهما فاصل، ففي هذه الحالة لا يضر إن شاء الله لا يضر هذا. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعالات متتابعة فتبطل الصلاة. فعلات متتابعة ومثلا خطوات متتالية، أن يظل يمشي مثلا مسافة طويلة خطوات متتالية، أو أفعال متوالية ليس بينها فاصل، يعني أفعال متتابعة ومتوالية ليس بينها فاصل، لأنهم يعني يضربون المثل يقول مثلا كخياطة في ثوب واحد مثلا مثلا مثلا مكنة وقاعد يعني يخيط ويصلي مثلا، هذا عمل إيه مثل هذا يعني، أو واحد يعني أو مثلا يكتب مثلا جايب قلم كتاب وقاعد يكتب مثلا في أثناء الصلاة، فهذا عمل يعني كثير متتابع وكذا، فمثل هذا يبطل الصلاة، مثل هذا يبطل الصلاة. طيب يقول ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق يعني الكثير يبطل الصلاة إن توالى تتابع. يقول فإن تفرق بأن خطى خطوة ثم سكت زمنا ثم خطى أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن، فيعني إلى قول إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ 100 خطوة أو أكثر لم يضر بلا خلاف، لم يضر بلا خلاف. يعني النووي يقول مثلا الخطوات يقول أنها لا تحدد بعدد معين، إنما المقصود أنها لا تكون متتابعة، يعني ما تكونش مشي متتابع على طول، لكن مثلا لو خطى خطوة وبعدين استمر في صلاة ثم بعد فترة خطى خطوة أخرى استمر في صلاة ثم بعد فترة خطى خطوة أخرى أو خطوتين، يعني حتى لو بلغت 100 خطوة فصلاته صحيحة ما دامت هذه الخطوات غير متتابعة، بينها يعني بينها فاصل يستمر فيه في الصلاة. حتى لو كان الاتجاه يتغير، لكن الشرط أن يكون في اتجاه القبلة ذهابا وإيابا، ما يكونش فيها انحراف عن القبلة، لو احتاج إلى أن ينحرف عن القبلة هذا يبطل الصلاة لو مشى في غير اتجاه. لكن لو وجهه إلى القبلة مثلا متقدم خطوات أو تقهقر خطوات، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في أثناء الصلاة لعذره. قال فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة، من المسبحة وحرك إلى صباعه في المسبحة، أو حكة يعني يحتاج أن يهرس يعني، أو حل أو عقد يحل مثلا رباط أو مثلا حزام ضيقه أو كذا حله أو ربطه أو مثلا سراويل مثلا كذا تسقط أو شيء فربط مثلا شيء أو كذا، فقال أو حل أو عقد. فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كسرت متوالية، لكن يكره. هذه حركات خفيفة، يقول هذه يعني نظرا أنها خفيفة حتى لو توالت لا تبطل الصلاة. قال وقد نص الشافعي رحمه الله أن لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته، لكن الأولى تركه. إمام الشافعي رحمه الله يقول أن أحد عد الآيات عقدا يعني على الأصابع، يعني كان يعد الآيات كلما قرأ آية مثلا عد أو كذا، فهذا لا يبطل الصلاة، ولكن قال الشافعي ولكن الأولى تركه، الأولى أن يترك هذا، لكن لو حصل فهذا يعني من العمل الخفيف الذي لا يبطل الصلاة. فإذا يعني خلاصة الأمر أن العمل الخفيف الذي يكون من جنس ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، العمل القليل يعني الذي هو من جنس ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه، فهذا لا يبطل الصلاة. والكثير هو ما ليس من جنس ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. وطبعا إذا طيب هب أن الإنسان يعني حصل له عذر يحتاج فيه إلى عمل كثير في الصلاة، حصل للإنسان عذر يحتاج فيه إلى عمل كثير في الصلاة، خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا يخرج من الصلاة ويعمل هذا الشيء الذي هو مضطر إلى عمله ثم يرجع إلى الصلاة مرة أخرى، كمثلا كمن يريد أن يغيث ملهوفا أو ينقذ غريقا مثلا، أن يصلي على شاطئ مثلا نهر أو بحر أو كذا ويسمع غريقا يستغيث، خلاص هو الآن محتاج إلى عمل كثير، ينزل ويسبح ويحضر شيء ويجذب الغريق وكذا، لن يستطيع أن يعمل هذا العمل وهو في الصلاة، وهذا عذر يبيح له أن يخرج من الصلاة ليعمل هذا العمل الذي اضطر إلى الخروج من أجله، ثم يعني يستأنف الصلاة، يعني يبدأ الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد. طيب المبطل الخامس من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر، يعني شروط الصلاة مثلا الطهارة، فلو أن إنسانا فقد وضوءه في الصلاة فهذا من مبطلات الصلاة، أو ترك ركن من أركان الصلاة كركوع أو سجود إذا تركه عامدا وبدون عذر بطلت الصلاة، لكن إذا تركه سهوا فهذا تقدم الكلام عليه في أحكام سجود السهو. طيب قال لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. وقد تقدم رجل الأعرابي الذي صلى صلاة لم يطمئن فيها في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة ولا في أي شيء من الأركان، نقرها، دخل في الصلاة فنقر الصلاة لم يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فذهب فنقر الصلاة مرة أخرى كما فعل في المرة الأولى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، وتكرر هذا الأمر 3 مرات. وبعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، لا أحسن غيره فعلمني، لا أعلم غير هذه الطريقة فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إذا أتيت الصلاة كبر ثم قم حتى تطمئن قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب الاطمئنان في الصلاة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الصلاة كل مرة لما ترك يعني عامدا هذه الأركان. قال وقال ابن رشد من فقهاء المالكية قال اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، عمدا كان ذلك أو نسيانا. بالنسبة لمن ترك الطهارة سواء كان عامدا أو ناسيا، اتفق العلماء على أنه عليه أن يعيد الصلاة. قال: وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا، عمدا كان ذلك أو نسيانا، أيضا عليه أن يعيد الصلاة. لكن طبعا بالنسبة للقبلة مر بنا أنه إذا كان سبب عدم الصلاة إلى القبلة الجهل بجهة القبلة، وكان الإنسان لم يفرط، يعني بذل ما في وسعه في البحث عن جهة القبلة ولم يستدل عليها وصلى إلى الجهة التي يظن أنها القبلة، ففي هذه الحالة تكون صلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى لو تبين له أنه أخطأ. لأنه حصل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في سفر واشتبهت عليهم القبلة، وكانوا في الليل واشتبهت عليهم جهة القبلة، فقال بعضهم إلى هذه الجهة وقال بعضهم إلى هذه الجهة، واختلفوا في تحديد القبلة، فصلى كل رجل إلى الجهة التي يظن أنها القبلة، ووضعوا خطوطا، كل إنسان وضع خطا على الجهة التي صلى إليها، فلما أصبحوا نظروا إلى هذه الخطوط فإذا هي إلى غير القبلة. لما أصبحوا استدلوا بالشمس وكذا على معرفة جهة القبلة، وتبين لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، قصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرهم بالإعادة لأنهم كانوا في سفر وبذلوا ما في وسعهم يعني لاكتشاف جهة القبلة، وتبين أنهم أخطأوا فلا إعادة عليهم. لكن متى يكون على الإنسان الإعادة؟ إذا فرغ، يعني كان بإمكانه أن يستدل بوسيلة، يعني يمكن أن مثلا هنا في أمريكا مثلا القبلة جهة الشمال الشرقي، فكان بإمكانه مثلا وسيلة يستطيع أن يعرف بها الشمال، مثلا بوصلة، أو يمكن أن يسأل أحدا وفرط في السؤال أو كذا، وطبعا إذا كان في بلاد المسلمين يستدل على القبلة بمحاريب المسلمين وبسؤال الناس وكذا. فإذا كان الإنسان يعني قد فرط وأهمل في الأخذ بالوسائل الممكنة لمعرفة جهة القبلة، ففي هذه الحالة عليه الإعادة. لكن إذا كان لم يفرط وبذل ما في وسعه وتبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه. طيب، المبطل السادس من مبطلات الصلاة، قال: التبسم والضحك في الصلاة. التبسم والضحك في الصلاة، لكن طبعا سيأتي أن التبسم لا يبطل، الذي يبطل هو الضحك، الذي يبطل هو الضحك بصمت. قال: نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. فرق طبعا بين الضحك والتبسم، التبسم هو بلا صمت، الإنسان يتبسم يعني يفتح فمه أو الشفتين أو كذا، لكن بدون صوت. فالتبسم لا يبطل الصلاة، وأما الذي يبطلها فهو الضحك بصوت. فابن المنذر قال: أجمع العلماء على بطلان الصلاة بالضحك. قال النووي: وهو محمول على من بان منه حرفان. وهو محمول على من بان منه حرفان، يعني الضحك الذي يكون معه صوت يصدر منه حرفان، وما يسمى القهقهة مثلا، يظهر فيه صوت قاف وهاء أو صوت يعني أي حرف من أي حرفين من الأحرف أو كذا، فهذا هو الضحك بصمت. قال: وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم. هنا يقول الإمام النووي: قال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم، يعني لو تبسم الإنسان بدون صوت لا بأس منه. قال: وإن غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا، وتبطل به إن كان كثيرا، وضابط القلة والكثرة العرف. هذا من كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول لو غلبه الضحك يعني بدون تعمد وكذا، يعني حصل شيء يعني أضحكه يعني ولم يقوى على دفعه، قال لا تبطل به الصلاة إن كان يسيرا، وتبطل به إن كان كثيرا، وضابط القلة والكثرة العرف. هذا ما نقله الإمام النووي رحمه الله، وإن كان يعني غيره من العلماء أطلقوا أن الضحك إذا كان بصوت فيبطل الصلاة، الأحوط يعني الإنسان إذا صدر منه صوت في الضحك أنه يعيد الصلاة، لكن إذا كان يعني بدون صوت فإنه في هذه الحالة صلاته صحيحة. طيب، بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن قضاء الصلاة، عن قضاء الصلاة، متى يقضي الإنسان الصلاة الفائتة. قال: اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم. اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم. طبعا المقصود بالقضاء هو إيه؟ إيقاع، تعريف القضاء يعني إيقاع العبادة المؤقتة خارج إيه وقتها المحدد لها شرعا، العبادة المؤقتة التي يعني جعل لها الشرع وقتا، فيكون الإنسان يوقع العبادة المؤقتة خارج وقتها المحدد لها شرعا، هذا يسمى إيه؟ القضاء. أما إيقاع العبادة داخل الوقت المحدد لها شرعا يسمى أداء، الإنسان إذا صلى الصلاة داخل الوقت المحدد لها فتسمى أداء، وإذا صلىها خارج الوقت المحدد لها تسمى قضاء. فيقول: اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط. طبعا المقصود ليس في النوم تفريط يعني لو أن الإنسان أخذ بالأسباب التي في وسعه لكي يستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ثم غلبه النوم، ففي هذه الحالة ليس في النوم تفريط، وهذا من يسر الإسلام. يعني الإنسان إذا أخذ بالأسباب الممكنة، طبعا الأسباب الممكنة أن الإنسان مثلا ينام مبكرا ويضبط مثلا المنبه أو يكلف أحدا من أهله أن يوقظه أو شيء من هذا، فإذا أخذ الإنسان بالأسباب التي في وسعه لكي يستيقظ ويؤدي الصلاة في وقته وغلبه النوم ولم يستيقظ، فهنا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، لأن النائم غير مكلف رفع عنه القلم. لكن طبعا لو أن الإنسان فرط ويعني مثلا تعمد أن ينام متأخرا وأن يسهر مع كونه يعلم من نفسه أنه إذا سهر لا يتمكن مثلا من الاستيقاظ للصلاة، وكان السهر يعني على شيء غير ضروري يعني وأمر يعني يمكن تأجيله وكذا، أو مثلا لم يضبط ساعة منبهة وهو يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ بدون أن يسمع جرس المنبه، أو لم يكلف أحدا أن يوقظه وكذا، فإذا فرط الإنسان في الأخذ بهذه الأسباب يكون عليه تفريط ويكون ملوما. لكن إذا أخذ بالأسباب ولم يستيقظ فلا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. إذن هذا إيه؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة التي نام عنها الإنسان أو نسيها. إذا ترك الصلاة لنسيان، يعني انشغل بشيء حتى خرج وقت الصلاة ناسيا، أو نام استيقظ بعد أن خرج وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها إذا ذكرها. وفي بعض روايات الحديث: فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، ليس هناك شيء يكفر عن ترك الصلاة التي نام عنها الإنسان أو نسيها إلا ذلك، إلا أن يصليها إذا ذكر. طيب هذا حكم من إيه؟ فاتته الصلاة لنوم أو نسيان، حكمه أنه يجب عليه القضاء. طيب يأتي بعد ذلك إلى المغمى عليه، المغمى عليه هل يقضي الصلاة أم لا. هنا المغمى عليه وكذلك يلحق به من زال عقله بسبب المباح، مثل الإغماء أيضا من زال عقله بسبب المباح، وهو البنج، تناول البنج مثلا لإجراء عملية جراحية أو كذا، هذا في حكم المغمى عليه. طيب هل يلزمه القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والخلاف من أيام الصحابة رضي الله عنهم. بعض الصحابة والتابعين وكذا قالوا يعني قالوا لا يقضي ما فاته مغمى عليه، إذا أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بعد خروج الوقت، يعني كان طيلة وقت الصلاة مغمى عليه، قالوا لا قضاء عليه وتسقط عنه هذه الصلاة، خلاص لا قضاء عليه. هذا قول بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما وأخذ بذلك المالكية والشافعية. قال الإنسان إذا أغمي عليه بشرط أن يكون الإغماء أو بداية مثلا تناول البنت في عملية جراحية أو شيء يكون قبل دخول وقت الصلاة وأفاق من الإغماء بعد أن خرج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة قالوا لا قضاء عليه وتسقط عنه هذه الصلاة. فقط يعيد الصلوات التي يعني كان جزءا من الوقت كان يعني حضر فيها جزءا من الوقت وهو مفيق. يعني إذا مثلا دخل وقت الصلاة وكان مفيقا بدأ الإغماء بعد أن دخل وقت الصلاة بمدة هنا يعيد هذه الصلاة أو أفاق قبل خروج وقت الصلاة هذه الصلاة يصليها. لكن الصلوات التي دخل وقتها وخرج أثناء الإغماء فهذه لا يقضيها. هذا مذهب المالكية والشافعية. الحنابلة قالوا عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء أو البنت. هذا مذهب الحنابلة وهو قول بعض الصحابة أيضا. هذا يروى عن عمار بن ياسر وعمران بن حصين رضي الله عنهما قالوا المغمى عليه يقضي ما فاته من الصلوات. والأحناف توسطوا في هذا وقالوا إذا ينظر في الصلوات إن كانت خمس صلوات أو أكثر إذا كانت يعني خمس صلوات أو أقل فإنه يقضيها. أما أكثر من خمس صلوات لا يقضيها. أكثر من خمس صلوات لا يقضيها يعني للمشقة. يعني مثلا أغمي عليه مثلا أياما متتابعة أو كذا قالوا هذا لا يقضيها لما في ذلك من المشقة. أما إذا كان الإغماء يعني فاته وصل الإغماء صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس فيقضيها. هذا مذهب الأحناف. هذه مذاهب يعني الفقهاء في هذه المسألة. هنا أورد يعني بعض الآثار. قال المؤلف رحمه الله الشيخ سيد سابق يعني يرجح ما عليه المالكية والشافعية أن المغمى عليه لا قضاء عليه. المغمى عليه قال والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. إلا إذا أفاق يعني في وقت يعني يرتفع لإيه غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة. يعني أغمي عليه حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. أغمي عليه فاتته بعض الصلوات فاتت ابن عمر رضي الله عنهما فلم يصلي ما ترك من الصلاة. وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. هذا قول طاووس بن كيسان من فقهاء التابعين. قال معمر سألت الزهري أيضا محمد بن شهاب الزهري من فقهاء التابعين سئل عن المغمى عليه فقال لا يقضي. وعن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا في المغمى عليه لا يعيد الصلاة التي أفاق عنها. وإذا هذا قول ابن عمر ومجموعة من الثلاثة. أخونا يقول يعني لو أن إنسانا تناول البنت بعد دخول وقت الصلاة هذا متوقف يعني على حاله. إذا كان يعني حالته يعني تسمح له بأن يصلي على أي جهة من جهات الصلاة يعني الصلاة يعني المريض الذي سيحتاج إلى تناول البنت يمكن أن يصلي كما سيأتينا إن شاء الله الفصل الذي بعد هذا مباشرة صلاة المريض. إن المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا. إذا لم يستطع فليصلي على جنبه الأيمن. إذا لم يستطع فليصلي مستلقيا على ظهره يومئ إيماء. وطبعا كذلك المريض له تسهيلات في الطهارة. إذا لم يستطع أن يستعمل الماء يتيمم بالتراب يؤتى بصحن في تراب وكذا ويتيمم. فإذا كان يعني يستطيع أن يصلي بالتيمم ومثلا مستلقيا أو على جنبه أو كذا وفرط في هذا فيكون يعني مفرطا فيها. يعني عليه أن يصلي قبل أن يتناول البنج إذا كان له اختيار يعني يعني يمكن أن يؤخر يعني تناول البنج حتى يصلي على أي صفة يعني يستطيعها فليفعل ذلك. لكن إذا كان يعني شيء خارج عن إرادته أو كذا وأعطوه البنج بدون إرادته إن شاء الله لا تقصر عليه في هذه الحالة. لا النائم لا ينطبق عليه حكم المغمى عليه بإجمال، والنائم يعني لا ينطبق عليه حكم المغمى عليه. والسبب عليه السلام، والسبب الاختلاف في الإغماء، إن الإغماء يعني لماذا اختلف في الإغماء؟ لأن الإغماء يعني حالة وسط بين الإيه، بين الجنون وبين النوم، يعني النوم يعني نوع من زوال العقل، والإغماء يعني نوع آخر، وذهاب العقل بالجنون هذا ذهاب يعني أكبر إيه، ذهاب للعقل. فالعلماء اتفقوا على أن المجنون لا يصلي ما فاته إيه من الصلوات بسبب الجنون، وأن مجنونا أفاق إنسان يعني عافانا الله إياكم من الصلاة يعني يصاب أحيانا بعض المجانين، يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا، يكونش دائما ممكن في حالات مثلا يجن فيها مثلا وبعدين يفيق بعد ذلك. فالمجنون إذا أفاق لا يكلف بقضاء الصلوات التي فاتته وقت الجنون إجماعا، والنائم يكل عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته بسبب النوم إجماعا. فالحالة الوسط هي الإغماء، الإغماء والبند، هل دي تلحق بالنوم فيجب عليه قضاء الصلاة كما ذهب الحنابلة، والذي تلحق بالجنون فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما ذهب المالكية والشافعية، أو أنها حالة وسط بينهم فتأخذ حكما وسطا بينهما كما ذهبت الأحناف. كل دي يعني اجتهادات في مسألة المغمى عليه، المغمى عليه ليس فيه نص، يعني المجنون فيه نص، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني رفع القلم عن ثلاثة، يعني من سكر منهم يعني المجنون حتى يفيق طبعا، وإن كان يعني ذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، بس رفع القلم طبعا عن النائم لا يدخل فيه عدم قضاء الصلوات، لأنه جاء فيه حديث آخر نص في مسألة قضاء الصلاة، وهو إن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. النائم فيه نص يعني بأنه يقضي الصلاة. فعلى كل حال يعني لهذا حصل إيه الاختلاف في المهمة. المغمى عليه لسبب محرم شرعا، يعني الصحيح من الايه، من المعصيه لا تكون سببا في الرخصه، المعصيه لا تكون سببا في الرخصه، فلا يخفف عليه بسبب المعصيه، يطالب بقضاء الصلاه التي فاتته اذا كان يعني زوال العقل بسبب المحرم كالسكر. وعليكم السلام. لو أن إنسانا دخل في صلاة جماعة وتبين له أنه ليس على وضوء، عليه أن يخرج من الصف ويتوضأ، إذا أدركهم يعني فيما بقي من الصلاة يصليها معه. لو بعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة إذا. طيب إذا تكلمنا عن من نام عن الصلاة أو نسيها هذا يجب عليه أن يقضي، والمغمى عليه ذكرنا إيه أن فيه اختلاف، أن فيه اختلافا بين الصحابة رضي الله عنهم بين الأئمة الأربعة هل يقضي أو لا. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تارك الصلاة عمدا، من ترك الصلاة عمدا هل يجب عليه أن يقضيها أم لا؟ هذه مسألة يعني يقصد إيه؟ السؤال عن أحيانا الإنسان يكون مثلا تاركا للصلاة عمدا، ربما يترك الصلاة عمدا يعني سنوات مثلا لا يصلي، ثم يتوب الله تعالى عليه ويبدأ يحافظ على الصلاة، ما حكم هذه الصلوات التي تركها عمدا؟ فقال فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب. الجمهور قالوا يأثم ويجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته. وقال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، لا يشرع له أن يقضي الصلوات التي فاتته ولا تصح منه، لو أراد أن يقضيها لا تعتبر يعني لا يصح منه أن يقضيها، بل يكسر من التطوع، الذي عليه أن يكسر من التطوع. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو أيضا إيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة عمدا كافر خارج من الملة، مثل ما أحمد أن من ترك الصلاة عندك فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكفر، قال إيه يعني الإسلام يدب ما قبله، الإسلام يدب ما قبله يعني يمحو ما قبله. وقال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لذلك يعني عند الحنابلة أن الإنسان إذا تاب من ترك الصلاة فهو كما لو كان كافرا فأسلم، لا يطالب بقضاء شيء مما فاته قبل توبته. وكذلك يعني هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية ورأي الإمام ابن حزم الظاهري. يقول المؤلف رحمه الله وقد وفى ابن حزم رحمه الله هذه المسألة حقها من البحث، فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا. ابن حزم يقول وفى هذه المسألة حقها من البحث، يعني يريد أن يقول أن من ترك الصلاة عمدا ثم تاب لا يكلف بقضاء ما فاته، ويكفيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من التطوع، لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات التي تركها عمدا. وهذا هو الرأي الصحيح، هذا هو الرأي الصحيح، أن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى أنه عليه أن يكثر من صلوات التطوع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يكلف بقضاء الصلوات التي فاتت، حتى ولو كانت صلاة واحدة، يعني حتى لو ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، وكان الصلاة طبعا يعني لا يصح أن تجمع أو كذا، ففي هذه الحالة أيضا عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، ويعني ليس عليه أن يقضي هذه الصلاة. إذا ترك الصيام عمدا، إذا ترك الصيام عمدا فعليه أن يقضي. يعني طبعا الحنابلة يعني فرقوا بين الصيام والصلاة، أن ترك الصلاة كفر عندهم، فبالتالي إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فهو كما لو كان كافرا فأسلم. لكن إذا كان الإنسان يصلي ويترك الصيام فقط وهو محافظ على الصلاة فعليه أن يقضي هذه الأيام التي فاتته، حتى لو كان أفطرها عمدا فعليه أن يقضيها، لأن ترك الصيام لا يعتبر خروجا منه، يعني إلا طبعا إذا كان يعني هذا الإنسان الذي لا يصوم كان لا يصلي في نفس الوقت، ففي هذه الحالة خلاص يبقى التوبة توبته تمحو ما قبله، لأن إنسانا كان لا يصوم ولا يصلي ثم تاب إلى الله خلاص لا يكلف بقضاء الأيام التي فاتته ولا يكلف بقضاء الصلوات التي فاتته. طيب نعم، لا لا لا، إذا كان لا يصلي ولا لا، ولا كان يصلي وترك الصيام عامدا عليه القضاء، إذا قضى قبل دخول رمضان الذي بعده فقط يكفيه القضاء، أما إذا قضى بعد دخول رمضان الذي بعده فيكون عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من طعام، يعني كيلو ونصف أرز أو تمر أو نحوه عن كل يوم أفطر، حتى لو تتابعت السنين، يعني ما دام فاتت سنة واحدة أو أكثر فعليه كفارة واحدة. لكن ليس طبعا الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين هذه في من أفطر بجماع، يعني عمدا بجماع، لكن إذا كان الإفطار بأكل أو شرب ف يعني ليس عليه إلا القضاء فقط. هذا الحديث في سنده ضعف، يعني هو حديث. طيب هنا المؤلف رحمه الله نقل كلام ابن حزم، نقل كلاما طويلا، ممكن يعني نقتصر على جزء منه لأنه حوالي يعني ثلاث صفحات يمكن نقلها من كلام ابن حزم في هذا الموضوع لأهميته، اللي هي موضوع من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، فيقول ابن حزم لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، ويكفيه التوبة والاستغفار وأن يكثر من النوافل. وهذا كما ذكرنا أيضا مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول قال ابن حزم رحمه الله وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل. قال: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج الوقت، يقضيها بعد خروج الوقت. طيب، إلى أن قال: برهان صحة قولنا. ما هو الدليل على إيه؟ صحة قول ابن حزم من وافقه أن الذي ترك الصلاة عمدا لا قضاء عليه. قال: برهان صحة قولنا قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي، كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها. يقول يعني القرآن إيه توعده بالويل وتوعده بالغي، توعد بذلك من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ويقول هذا إيه دليل على أنه يعني ليس عليه أن يقضيها. ثم قال: وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة. أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها، أهي هي التي أمره الله بها أم هي غيرها؟ فإن قال هي هي قلنا له: فالعامد لتركها ليس عاصيا، لأنه قد فعل ما أمره الله به. يعني هو يدخل في مناقشة معهم، نقول لهؤلاء الذين قالوا يقضي الصلاة التي تركها عمدا، عندما يقول هذه الصلاة التي سيقضيها ويؤديها بعد خروج الوقت، هل هي نفس الصلاة التي فاتته أو هي صلاة أخرى؟ قال: هي نفس الصلاة التي فاتته. نقول له: إذن هو ليس عاصيا لأنه أدى نفس الصلاة التي فاتته قد أداها. يقول طبعا: وهذا لا يقوله مسلم. وإن قالوا ليست هي التي أمر الله تعالى بها، قلنا: صدقتم، وفي هذا كفاية، إذ أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما قاله. يعني دخل في مناقشة طويلة، يعني كما ذكرنا، خلاصتها أن الإنسان إذا ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها فإنه لا يطالب بقضائها. طيب، المهم هنا في نهاية كلامه يقول: وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وابن مسعود، هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم قالوا: من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها فلا قضاء عليه. هذا قول طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم: عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود رضي الله عنه، ومن التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين. يعني إلى آخر كلامه، يعني خلاصة كلامه، يعني ما ذكرناه أنه من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها فليس عليه إلا أن يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من صلوات التطوع، وليس عليه أن يقضي الصلاة التي نعم. نعم، يعني هنا مسألة الترتيب بين الفائتة والمؤداة، بين الصلاة الفائتة والمؤداة، فالصحيح الذي عليه الجمهور هو الترتيب بين الفائتة والمؤداة، يعني يصلي الفائتة أولا ثم يصلي المؤداة. الإنسان فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر، إذن عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، وكذلك الترتيب بين الفوائد نفسها. طبعا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلوات، ولكن لعذر، ليس عامدا طبعا، ولكن لعذر في غزوة الأحزاب. العذر كان هو اشتداد القتال، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فرتب بين الصلوات الفائتة ورتب بين الفائتة والمؤداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يستفاد منه أن الإنسان عليه أن يرتب الصلوات الفائتة ويرتبها مع المعروف. هذا السهي أقول يسأل يعني لو الإنسان كان في نيته أن يصلي الصلاة في آخر وقتها وبعدين فوجئ بخروج الوقت وأن الصلاة التالية دخل وقتها، فهو في هذه الحالة لا يصدق عليه أنه متعمد لترك الصلاة لأنه كان ناويا أن يصليها في وقتها، ولكن هذا يعتبر نسي الصلاة، هذا يصدق عليه أنه نسي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني كان عازما على أن يصليها في الوقت ولكن انشغل بشيء ونسي حتى خرج الوقت، فهذا يصليها إذا ذكرها. نعم تفضل. أخونا يسأل عن استعمال العصور التي فيها كحول، فالجواب يعني هذا الموضوع بحث يعني في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه فتوى يعني بأنه إذا كانت نسبة الكحول قليلة سواء في العطور أو في الأدوية، إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث أن الدواء نفسه لا يسكر إذا شرب أو العطر نفسه لا يسكر إذا شرب فهو حلال، وأما إذا كانت نسبة الكحول كبيرة بحيث أن العطر يسكر إذا شرب أو الدواء يسكر إذا شرب يكون حراما في هذه الحالة. قال وجود نسبة من الكحول في حد ذاتها لا يعني لا تدل على تحريم هذا الشيء. وطبعا قال أن الكحول يعني موجود في كثير من العصائر الطبيعية، يعني الإنسان لو عصر عنبا أو عصر برتقالا وجدت عصير طبيعي وحللته مثلا في المعمل أو كذا ستجد هذا العصير فيه نسبة من الكحول، فالشرع لم يكلفنا بتحليل الأشياء وبحثا فيها نسبة كحول أو مفيش نزلكم، لكن العبرة أن مثلا هذا العصير الطبيعي إذا شرب لا يسكر خلاص، حتى لو كان فيه نسبة كحول فهو حلال. فكذلك يعني الأدوية والعطور وكذا إذا كان فيها نسبة كحول لكن بحيث أن الدواء نفسه لا يسكر إذا شرب حتى لو شرب منه كمية كبيرة لا يسكر، أو العطر إذا شرب لا يسكر فيكون حلالا، لكن إذا كان يسكر فهو حرام، لأن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام. طبعا بعض العطور مسكرة والعياذ بالله، يعني كما هو معلوم عن بعض الفساق وكذا في البلاد التي يمنع فيها يعني تداول الخمور وكذا يأتون بعض العطور والعطر اللي هو اسمه خمس خمسات هذا يشربونه ويسكرون به والعياذ بالله، بعض الناس يسكرون به والعياذ بالله، فالعطور التي يكون فيها نسبة كحول كبيرة تكون حرام. وكذلك أظن في أدوية في مصر، أظن في دواء كحة في مصر تقريبا اللي هو اسمه توتيفان هذا كان بعض الناس يشترونه ولا يشترون به يعني، فمثله نعم الآن ما كان في دواء كحة يعني في مصر في نسبة كحول كبيرة كان بعض الفساق يعني يشترونه ويسكرون به، إذا كان الدواء يعني إذا شرب يسكر أو العطر إذا شرب يسكر فيكون حرام. والله يعني مسألة تحديد النسبة في الحقيقة يعني ما حددوا يعني هذه النسبة يعني ما حددوا، فهذا بقى يرجع فيه لأهل الخبرة يعني. نعم. بعد الركوع. بعد الركوع نعم. نعم. نعم. بعد الركوع يقول الإنسان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ما السنة في وضع اليدين؟ القول الأرجح والأصح أنه يضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، ودليل هذا القول عموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، جاءت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وهذا قيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، في بعض روايات الحديث المرفع يعني من الركوع حتى تطمئن قائما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وهذا يشمل القيام الأول والقيام الثاني. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ثم ارفع أي من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذا معناه أن بعد الرفع من الركوع يرجع كل عظم إلى موضعه، أي الذي كان عليه قبل الركوع. لا يمكن أن يقال الذي كان عليه قبل الصلاة، لأن قبل الصلاة ممكن واحد حاطط إيده خلف ظهره أو حاطط يده في جيبه ولا كذا. فقبل الصلاة ليس له موضع محدد لا شرعا ولا عرفا، اليدين ليس له موضع قبل الصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مرفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني إلى موضع الذي كان عليه قبل الركوع، وهو إيه؟ وضع اليمنى على اليسرى. يعني هذا هو الأرجح، أن السنة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. نعم، اليمنى على اليسرى على الصف. طبعا الصفة يعني يمكن أن يضع ويمكن أن يقبض، مثل القيام الأول يمكن أن يقبض باليد اليمنى، يقبض على الكف والرسغ والساعد كما جاء في الحديث، مثلا كي يضع اليد اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض هكذا، وأحيانا يكتفي بالوضع بلا قبض، ممكن يضع هكذا بدون قبض، وممكن يقبض بكفه اليمنى على ساعد اليد اليسرى. كل هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا في بعض العلماء يعني قالوا أن الإنسان يرسل يديه بعد رفع من الركوع، يعني وحجتهم أنه لم يأتي حديث خاص يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فقالوا لم يأتي يعني دليل خاص في أن في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فقالوا لذلك يرسل اليدين. لكن كما ذكرنا تكفي الأدلة العامة، يعني يمكن أن نقول لهم أيضا لم يأتي دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل اليدين بعد الركوع. برضو إذا كان الوضع ليس عليه دليل، ثم الإرسال أيضا ليس عليه دليل، هاتوا دليل على الإرسال، ليس عندهم دليل. فإذا كان ليس عندنا دليل على الوضع بعد الركوع خاص ولا دليل خاص للإرسال، إذا يعني نستدل بالأدلة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وقال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذه أدلة عامة يعني يمكن أن يستدل بها على أن وضع اليمنى على اليسرى أحسن. إن شاء الله. هنا في سؤال. نعم. يعني العبرة يعني إن هل الكحول هذا في حد ذاته مسكر إذا شرب؟ التفريق بين أنواع. وطبعاً الكحول يعني في نوع كحول الإثيلي والميثيلي وكذا. ندى أيهما الذي كلاهما يسكر ولا في منهم نوع يسكر ولا يسكر؟ نعم. نعم، العسل الأسود فيه نسبة كحول. نعم، احنا قلنا يعني مسألة تتبع نسبة الكحول، الشرع لم يكلفنا يعني بتحليل الأطعمة والأشربة والبحث فيها، ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم معامل ولا كذا. فعلا يعني العسل الأسود وعصير العنب وعصير البرتقال، كثير من الأطعمة المباحة إذا حللت في المعمل يكون فيها نسبة كحول، فالإنسان ليس مكلفا يعني بالتفتيش عن هذا، ولكن العبرة بيكون الطعام نفسه إذا شرب، هل يعني الكحول نفسه إذا شرب أو الأنواع اللي هي المعروفة المتداولة من الكحول إذا شربت تسكر، إذا الكحول هذا حرام. لكن الطعام فيه نسبة من الكحول أو شراب فيه نسبة من الكحول، إذا كان هذا الطعام يسكر أو هذا الشراب يسكر أو هذا الدواء أو هذا العطر فيكون حرام، إذا كان العطر أو الدواء أو كذا لا يسكر فيكون حلال. هذه القاعدة. بالنسبة لمسافة السفر برضو يعني فيها اختلاف كبير، يعني جمهور العلماء حددوها ما يساوي 80 كيلو مترا، 80 كيلو مترا، هذا مذهب جمهور العلماء في تحديد مسافة السفر التي تبيح القصر والفطر. وذهب يعني فريق من العلماء إلى أن كل ما يسمى في العرف سفرا، كل ما يسمى في العرف سفرا إنه يبيح قصر الصلاة والفطر في رمضان ما دام يسمى في العرف سفرا بغض النظر عن المسافر، لأنه أيضا ليس له تحديد في الشرع، الشرع لم يحدده تحديد معين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى في ذي الحليفة، وكان أهل مكة يقصرون مثلا في عرفة وكذا. فإذا يعني ما كان يعني في العرف سفرا حتى لو كان يعني أميالا قليلة فإنها تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الفطر في رمضان. إذا كان صلاة فريضة ويعني والإنسان داخل المدينة وكذا وقف بالسيارة، الأصل يعني الإنسان يبذل ما في وسعه للبحث عن مكان يصلي فيه قائما، يبحث عن مكان يصلي فيه قائما، يقف يعني على جانب طريق أو يشوف محطة بنزين أو يعني يبذل ما في وسعه محاولة البحث عن مكان يصلي فيه قائما ويدرك الصلاة إن شاء الله. نعم المحلات الكبرى نعم نعم احسنت. طيب هذه فكره برضه، طيب ممكن يقف في اي محل ملابس ويدخل فيتنج روم. اذا كان في الطريق السريع او كذا ممكن يركن على جنب ويصلي في الطريق ان شاء الله. هي هذه يعني الشيء بين الإنسان وبين ربه، يعني مسألة يعني الضرورة التي تبيح للإنسان أن يصلي يعني جالسا أو كذا، هذا شيء الإنسان بينه وبين الله. إذا كان فعلا وصل لحالة أنه يعني بذل كل ما في وسعه وبحث وما وجد أي مكان فيه فعلا خطر كبير عليه لو صلى قائما عذر يعني، لكن لو يعني إذا الإنسان يعني لم يكن صلى الظهر ودخل والناس يصلون العصر، فالأحسن أنه يدخل معهم بنية الظهر، يعني هم يصلون العصر ويدخل معهم بنية الظهر ويصليها معهم على في نيته أنها الظهر، وبعد ذلك يصلي هو العصر. هذا يعني أحسن بحيث يعني يكون برضو أدرك الجماعة وفي نفس الوقت صلى الصلوات مرتبة. نفس الشيء إذا كان المغرب والعشاء يعني يمكن في هذا الحال أنه يدخل، إذا كان دخل معهم متأخرا صلى ثلاث ركعات تكفي، إذا دخل يعني يمكن أن يدخل معهم ويظل جالسا بعد ركعة الثالثة، إذا كان لم يحدث فتنة يعني، إذا كان سيحصل فتنة الناس يعني ستحرجه وكذا يعني يمكن أن يتصرف يعني إن شاء الله. نعم الشيخ محمد، هذه الأخت تسأل أنها تعمل في المستشفى أو كذا، شوف بقية السؤال تعمل ورك المسبدة لو اعتبرت الأعضاء فور ترانسبلانت أو زراعة الأعضاء إذا لقيت مسكين وإذا بيرس مسكين الأخرى، يعني لو رأي المتبرع أو الأعضاء كان حي أو ما ما حكم التبرع بالأعضاء؟ هو لو كان حي هو ما يتبرع. هذه أخت يعني تعمل في المستشفى وكذا وتسأل عن حكم التبرع بالأعضاء إذا كان الإنسان حيا أو ميتا أو كذا، الجواب برضه أن هذه مسألة بحثت في المجامع الفقهية وهي التبرع العلماء وكذا، وقالوا يعني أنه يجوز للإنسان في حياته أن يوصي بالتبرع ببعض أعضائه بعد وفاته، وإذا لم يوصي بهذا فيمكن يعني لأهله أولياء يعني المتوفى وكذا إذا أذن في هذا يعني يمكن أن يتبرع بشيء من أعضائه، إذا كان بعد الوفاة وأذن أولياء المتوفى مثلا في التبرع مثلا بكلية أو شيء أو كذا يمكن يعني أن تؤخذ في هذا الحال. وهذا الحكم بصفة عامة يعني برضه في قرار المجمع الفقهي يعني قالوا يعني لمعصوم يعني لمعصوم الدم يعني هو المسلم او كتابي غير محيط يجوز التبرع له. لو إنسان حال حياته يريد أن يتبرع بعضو من أعضاء حال الحياة مثل الكلى أو كذا، فالجواب أن هذا متوقف يعني على التأكد من عدم حصول ضرر يعني عليه، ما فيش يعني ضرر كبير سيحصل عليه وكذا، والمنفعة المتوقعة كبيرة يعني المنفعة المتوقعة من نقل العضو إلى الشخص الآخر راجحة، والضرر يعني الذي سيعود على المتبرع المرجوع يجوز إن شاء الله. تفضل. نعم، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيمكن أن يوضأ يعني أن يساعده غيره في أن يوضئه يمر الأعضاء الماء على أعضاء. صلى آخر سؤال يعني نختم به الدرس إن شاء الله. هل تصح الصلاة بدون قبض اليدين؟ الجواب نعم تصح، لأن وضع اليمنى على اليسرى هو سنة من السنة، ليس واجبا ولا ركنا من الشيء، ومجرد سنة من سنن الصلاة، من فعله فقد أتى بسنة من سنن الصلاة، ومن تركه فيكون قد ترك سنة من سنن الصلاة، لكن الصلاة صحيحة ولكن قد ترك سنة من السنة، وباتفاق العلماء سنة، لا فيش حد من العلماء قال بوجوب وضع اليمنى على اليسرى، كل الفقهاء اتفقوا على أنه يعني الذين قالوا بمشروعيات قالوا إنه سنة فقط ليس بواجب. نعم إن شاء الله. بالإضافة طبعا أن الإمام مالك رحمه الله يعني روي عنه أنه قال بإغسال اليدين، لكن هذه الرواية غير صحيحة، يعني الموجود في موطأ الإمام مالك أنه قال يعني باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، وذكر حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على اليسرى في الصلاة، فروى هذا الحديث تحت عنوان باب أين يضع المصلي يده في الصلاة وأورد هذا الحديث. بس هو الإشكال حصل أن الإمام مالك رحمه الله يعني كما تعلمون جلد حتى انخلع كتفه رحمه الله، جلدوه يعني في أيام أبي جعفر المنصور خليفة العباسي حتى انخلع كتفه بسبب مسألة طلاق المكره، يعني كما تعلمون يعني الإمام مالك رحمه الله كان يقول ليس على مكره طلاق، وكان الخلفاء يأخذون على الناس البيعة ويقول رجل كل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار إن خرجت على الخليفة أو كذا، فسألوا الإمام مالكا يعني ما حكم من يعني حلف بالطلاق يعني مكرها إذا خرج على الخليفة تكون نساء طوالق، قال لا تطلق النساء ليس على مكره طلاق، فأخذوه وأحضروه إلى الأمير وكذا وجهر بهذا فجلدوه حتى انخلع كتفه رحمه الله حتى يرجع عن فتواه فأبى، وأركبوه على حمار مقلوبا يعني ومشوا به في الطرقات وكذا، وقالوا له إيه عرف نفسك، فقال مالك رحمه الله قال إيه، قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق، فجعل ينشر الجهة بين الناس حتى إيه حتى يعني أرسل الأمير يقول أسكتوه أسكتوه يشاع أكثر مما كان عايزين يكتموا على الخبر فأشاع أكثر رحمه الله، فلما انخلع كتفه يعني رحمه الله صار يصلي مرسلا يديه، فنسب إليه يعني أنه يقول بالإرسال يعني مع أن الموجود في كتابه أنه إيه السنة وضع اليمنى على اليسرى. كذلك يعني مسألة أخرى أن الإمام مالك رحمه الله يعني كره الاعتماد في الصلاة للمتنفل، فبرضو إيه بعض المالكية فسروا هذا الكلام إن كره الاعتماد للمتنفس للمفترض وأباحه للمتنفس، كره الاعتماد للمفترض وأباحه للمتنفس، ففسروا الاعتماد بوضع اليمنى على اليسرى، لكن الصحيح أن مقصود الإمام مالك الاعتماد يعني على عصا أو جدار أو شيء، يعني الاعتماد الذي كرهه مالك اللي هو معنى الاعتماد على جدار أو عصا، فهذا الذي يعني نهى عنه للمفترض وأباحه للمتنفس. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ودروسنا إن شاء الله يعني ستستمر في موعدها إن شاء الله دائما بعد العشاء، العشاء الساعة 7:30 دروسنا اليومية إن شاء الله كما هي ما عدا السبت والخميس، جميع الأيام ما عدا السبت والخميس بعد صلاة العشاء في الساعة 7:30 إن شاء الله. كان بالنسبة لدروس أشراط الساعة كان بقي لنا الحديث عن الدابة والدخان والفصوص. إن شاء الله ممكن نجعل لها محاضرة مرة يعني في يوم جمعة أو شيء. نجعل لها محاضرة إن شاء الله نأخذ فيها من فاتنا بإذن الله. جزاك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.